ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب، أسألك بأسمائك وصفاتك يا ربنا، ونسألك بأعمال صالحة قبلتها منا يا ربنا، نسألك اللهم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. نسألك اللهم شفاء وعافية، نسألك العفو والعافية والشفاء من كل علة. اللهم إنا نسألك شفاء وعافية، اللهم إنا نسألك شفاء وعافية للرأس ولسائر الجسد يا ربنا، شفاء للروح والعقل يا مولانا والجسد، وللحظ والنصيب وللوالد والولد وللوالد والولد من حسد شديد وعيون من حسد شديد عليهم. نسألك شفاء لا يغادر سقما من سحر عظيم وحسد من سحر عظيم وحسد. اللهم ابطل يا ربنا كل سحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان يا ربنا يا منان. اللهم أبطل كل سحر فيهم وعليهم وبينهم، أبطل يا ربنا سحرا فيهم وعليهم وبينهم، أبطل يا ربنا سحرا فيهم وعليهم وبينهم وحسدا شديدا وحسدا شديدا. أبطله يا ربنا بحولك، أبطله يا ربنا بقوتك، أبطله يا ربنا برحمتك، أبطل ما في بطونهم أكلوها وشربوها من الأسحار السوداء من السحر الأسود والأحمر والأزرق والأبيض، أبطلها يا ربنا من الأقارب والجيران والعمال والخادمات. اللهم أبطلها يا ربنا. اللهم أبطل يا ربنا كل سحر فيهم وعليهم وبينهم، أبطل يا ربنا سحرا فيهم وعليهم وبينهم، أبطل يا ربنا حسدا شديدا حسدا شديدا على ما آتيتهم وأوليتهم وأنعمت به عليهم. اللهم أبطل يا ربنا أسحارهم وأحسادهم وآثار عيون فيهم، أبطلها يا ربنا وأخرجها يا ربنا من أجسادهم وأرواحهم وأرزاقهم. اللهم أخرج الأسحار والأحساد والعيون والعقد يا ربنا والمسوسة من أرواحهم وأجسادهم وعقولهم ومن الوالد والولد يا ربنا يا ربنا أبطلها وأخرجها يا ربنا من الحظ والنصيب أبطلها يا ربنا من الحظ والنصيب قوية عظيمة شديدة وقديمة اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أخرجها يا ربنا على الحظ والنصيب وعلى الرزق اللهم أبطلها يا ربنا في الرأس وفي سائر الجسد اللهم أبطل يا ربنا السحر اللهم أبطله مأكولا ومشروبا أبطله يا ربنا مدفونا ومرشوشا ومنثورا اللهم أبطل يا ربنا السحر العظيم والحسد الشديد اللهم أبطله يا ربنا صامتا أبطله يا ربنا صامتا ساكتا قويا عظيما شديدا أبطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك فيهم وعليهم وبينهم فيهم وعليهم وبينهم اللهم أبطل يا ربنا ما على العصبية والنرفة أبطل يا ربنا ما على العقل يذهبه أبطل يا ربنا ما على الرشد ينقصه أبطل يا ربنا أبطل يا ربنا سحرا عظيما وحسدا شديدا وعيونا فيما بينهم عليهم وفيهم وبينهم اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا اللهم احل يا ربنا كل العقد فيهم وعليهم وبينهم في قلوبهم وصدورهم وبطونهم وفروجهم اللهم أبطلها يا ربنا على العقل والإدراك والذهن والفكر اللهم أبطلها يا ربنا أبطلها يا ربنا في الظاهر قوية مربوطة ومعقودة أبطلها في الدم وفي العظم وفي المفصل أبطلها يا ربنا في البيت أبطلها يا ربنا في البيت أبطلها يا ربنا في الديرة هناك أبطل يا ربنا ما وضع لهم سحرا عظيما أبطل يا ربنا ما وضع لهم أبطل يا ربنا سحر حسد وحقد وظلم وانتقام اللهم أبطل يا ربنا سحر حسد وظلم وانتقام اللهم أبطل يا ربنا سحر حسد حسد سحر حسد حسد من حاسد اللهم أبطل يا ربنا سحر حسد وحقد وحقد وحقد وظلم وانتقام وغيرة وغيرة وغدر عليهم وفيهم اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر العظيم أبطله يا عظيم أبطله يا عظيم فيهم وعليهم وبينهم اللهم أبطله يا ربنا على قطع الأرزاق اللهم أبطله يا ربنا على قطع الأرزاق اللهم أبطله يا ربنا على فساد الأولاد اللهم أبطله يا ربنا على قطع الأرزاق اللهم أبطله يا ربنا على قطع الأرزاق وعلى فساد الأولاد والأحوال اللهم أبطل يا ربنا سحر حسد وحقد وظلم وانتقام أبطل يا ربنا سحر من العرب والعجم أبطل يا ربنا سحر من أندونيسيا والفلبين وماليزيا أبطل يا ربنا سحر من المغرب ومصر ومن السودان والحبشة اللهم أبطل يا ربنا سحر من اليمن ومن بني جلدتهم اللهم أبطل يا ربنا سحر من الشام أبطل يا ربنا سحر العمال اللهم أبطل يا ربنا سحر حسد وحقد وظلم وانتقام اللهم كن وليهم ونصيرا لهم وظهيرا لهم يا ربنا ومعينا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين كن وليهم ونصيرا لهم وظهيرا لهم ولا تكن عليهم يا ربنا بسم الله بسم الله يرقي قلوبكم وصدوركم وبطونكم وفروجكم بسم الله بسم الله يرقي عقولكم بسم الله يرقي أفكاركم بسم الله يرقي أسماعكم وأبصاركم وألفنتكم بسم الله يرقي وجوهكم بسم الله بسم الله يرقي الحظ والنصيب بسم الله بسم الله يرقي الحظ والنصيب بسم الله بسم الله بسم الله يرقيكم والله يقيكم والله يقيكم والله يقيكم سوءا عظيما على الدين والاستقامة على الدين والاستقامة على الدين والاستقامة على الدين والاستقامة سبب ارتكاسه سبب إعراضا عن الصلاة والقرآن اللهم أطل يا ربنا ما على الدين أطل يا ربنا ما على الصلاة أطل يا ربنا ما على تضيع الصلاة في الوالد وفي الولد أثر على الصلاة أثر على الصلاة والقرآن أثر على الذكر أثر على الذكر نوم عن الصلاة وصد عنها وأعرض اللهم أطر يا ربنا ما على الإعراض عن الصلاة والقرآن والذكر اللهم أطر يا ربنا بحولك وقوتك اللهم أطره يا ربنا بحولك وقوتك في أجسادهم، أطره يا ربنا سحرا عظيما وحسدا شديدا، أطره يا ربنا من أثر نسوس ظالمة وأنفس خبيثة مشركة يهودية ونصرانية، اللهم أطره يا ربنا ما في أجسادهم أثر على أفعالهم وأحوالهم وأخلاقهم وأرزاقهم، وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون، اللهم أطل يا ربنا كل سحر فيهم وعليهم وبينهم، أطله يا ربنا أطله، أطله في أجسادهم وفي بيوتهم، أطله يا ربنا في أجسادهم وفي بيوتهم وفي الوالد وفي الولادة، على التضييع على التضييع على الضياع على الضياع على الفساد على الفساد، وعلى وقف الأحوال وعلى وقف الأحوال وعلى وقف الأحوال، وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون، أطل يا ربنا كل سحر فيهم وعليهم وبينهم، فيهم وعليهم وبينهم، أطله يا ربنا بحولك وقوتك، أطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك، وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، وحسبنا الله وكفى على من ظلم وسحر وحسد وحقد، وحسبنا الله على من يتتبعنا بسوء ومكر وخيانة وخديعة وسحر عظيم وسحر عظيم، وبنفسه وبنفسه الخبيثة وبعينيه اللئيمة، تقذف تقذف كالجمر تقذف كالرصاص عليهم. اللهم أطل يا ربنا آثار العيون، أطل يا ربنا آثار العيون، أطل يا ربنا آثار العيون القاذفة، عيونا قاذفة، أطل يا ربنا آثارها، أطل يا ربنا آثار عيون، عيون قاذفة قاذفة، قذفت قذفت بالجمر بالجمر بالجمر والرصاص والسهام والرماح عليهم، فأثرت عليهم تأثيرا بالغا، أثرت عليهم تأثيرا بالغا، أثرت على الوالد والولد، أثرت على الحظ والنصيب، أثرت أثرت بالوقف بوقف الحال، أثرت بوقف الحال وفساد الأولاد والأخلاق والأخلاق، والإعراض عن الدين والإعراض عن القرآن والصلاة، أطل يا ربنا أثر عيون عيون عيون قاذفة عيون قاتلة عيون قاذفة وقاتلة، أطل يا ربنا أثرها، أطل يا ربنا أثرها قاتلة قاتلة قاذفة قاذفة، قذفت قذفت بالرصاص، قذفت بالجمر، قذفت بالرماح بالرماح والسهام، دخلت في الرأس، أثرت على الرأس، أثرت على العقل والمخ والمخيخ ومراكز الإحساس، أثرت على القلب والصدر، دخلت في البطن، دخلت في البطن، دخلت في البطن، أثرت أثرت بالأورام، أثرت بالآلام والأوجاع، أثرت بوقف الحال، أثرت حسودة حقودة، حسودة حقودة، حاقدة حاقدة ومعجبة ومشتهية، أطل أثرها يا ربنا من الوالد والولد، أطل يا ربنا أثرها، أطل يا ربنا أثرها من الأولاد من الأولاد من الأولاد، الحاضر والغائب، الذكر والأنثى، اللهم أطل يا ربنا أثرها، اللهم أطل أثرها من الوالد والولد من الوالد والولد، أطل يا ربنا أثرها، أطل يا ربنا أثرها، أطل يا ربنا أثرها، أطل يا ربنا أثرها على المال على المال على المال على المال على المال على المال على المال على المال والغنى والغنى، اللهم أطل يا ربنا أثرها، يوقف الحال يوقف الحال من ساحر وحاسد وعائن، أوقف الحال أوقف الحال، أطل يا ربنا هذا الأثر العظيم، أطل يا ربنا هذا الأثر العظيم، اللهم أطله يا ربنا على الدين والاستقامة، أطله يا ربنا على الأخلاق، أطله يا ربنا، أطله يا ربنا على الأجساد، أطله يا ربنا على الحظ والنصيب والأرزاق، أطله يا ربنا بحولك وقوتك يا ربنا يا وهاب، أطره يا ربنا يا قادر يا مقتدر يا قدير، أطره يا ربنا، أطره يا ربنا، أطره من الوالد والولد، أطره يا ربنا في أجسادهم، أطره يا ربنا في أخلاقهم، أطره يا ربنا في في أطره يا ربنا في بيوتهم، أطره يا ربنا في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت في البلد في البلد في البلد الأصلي هناك لهم في البيت في البيت في البيت في بيت هم الآن فيها، أطره يا ربنا فيه، أطر يا ربنا ما فيه، أطر يا ربنا ما فيه، أطر يا ربنا ما فيه مدفونا مدفونا ومرشوشا منثورا مغرورا ومدسوسا، أطل يا ربنا ما هو ما هو في بيتهم هناك في بيت في بيتهم في ديرتهم الأصلية هناك في البلد هناك في البلد، أطل يا ربنا ما لهم هناك، أطل يا ربنا ما لهم هناك، من سحر عظيم من سحر عظيم من سحر عظيم من سحر عظيم مدفون مدفون ومرشوش مرشوش ومنثور منثور ومذرور مذرور ومدسوس. اطرفه يا ربنا في الدوايا والاركان، اطرفه يا ربنا في الاسقف، اطرفه يا ربنا في الارضيات، اطرفه يا ربنا في الاساسات، اطرفه يا ربنا اطرفه يا ربنا اطرفه في الابار، اطرفه يا ربنا في الخزانات، اطرفه يا ربنا اطرفه يا ربنا اطرفه يا ربنا في بيوتهم داخلها وخارجها. اللهم اطل يا ربنا تلك الاسحار، اطل يا ربنا اسحارا هناك وهنا، اطل يا ربنا اسحارا في اجسادهم، اطل يا ربنا اسحارا هناك في بيوتهم في بيوتهم. اللهم اطل يا ربنا سحرا في بعضهم لبعض، في بطونهم في بطونهم في بعضهم لبعض، في دمائهم في دمائهم في بعضهم لبعض. اللهم اطل يا ربنا اسحارهم اجمعين، اطل سحرا في الوالد للولد وفي الولد للوالد. اللهم اطل يا ربنا سحرا عظيما تغلغل تغلغل في الجسد، تغلغل في المخ والمخيخ، واثر على الحظ والنصيب، واثر على الحظ والنصيب. اللهم اطل يا ربنا سحرا عظيما، سحر حسد وحقد وظلم وظلم وانتقام. اللهم اطل يا ربنا حسدا شديدا وحقدا زفيا، اطله يا ربنا بحولك، اطله يا ربنا بقوتك وقدرتك، اطله يا ربنا اطله يا ربنا اطله فيهم وعليهم وبينهم. اللهم اطله يا ربنا فيهم وعليهم وبينهم، اللهم اطله يا ربنا فيهم وعليهم وبينهم. وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون، اطله اللهم اطله اللهم اطله اللهم اطله يا ربنا، اطله يا ربنا خفيا مخفيا، صامتا قويا عظيما شديدا، اطله يا ربنا صامتا صامتا صامتا له سنون، له سنون كثيره، له سنون كثيره. اللهم اطله يا ربنا اطله، اللهم اطله يا ربنا اطله، اطله يا ربنا في الوالد والولد، اللهم اطله يا ربنا على الحظ والنصيب، اطله على وقف الحال، اطله يا ربنا على وقف الحال، اطله يا ربنا على وقف الحال وعلى فساد الاحوال، وعلى فساد الاحوال. اطله يا ربنا سحرا عظيما، سحرا عظيما من حاسد وحاقد، اطله يا ربنا من سحر انس وجن، من سحر انس وجن، من سحر يتابع يتابع ويشد ويشد ويمد ويمد. اطله يا ربنا اطله، اطله من انس وجان، اطله من قريب، من قريب وصاحب، من قريب وصاحب. اطره من الاقران، اطره من العمال، اطره يا ربنا من الاقران، اطره من الاقارب والانساب، اطره يا ربنا اطره يا ربنا اطره يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا يا وهاب. اللهم هب لنا عفوا وعافيه، هب لنا يا ربنا، هب لنا الان نجاه يا ربنا مما نحن فيه يا ربنا، مما هم فيه يا ربنا من سحر عظيم، من سحر عظيم، من حسد شديد، من حسد شديد، من حسد شديد، من حسد شديد، ومن عيون ومن عيون على فساد الاحوال، على وقف الحال، على وقف الحال، على فساد الاحوال، على فساد الاولاد. اللهم اطله يا ربنا بحولك، اطله يا ربنا اطله، اطله يا ربنا اطله، يؤثر على العقل والرشد، يؤثر على الحظ والنصيب، يؤثر على الاخلاق، يؤثر على الاخلاق، يسبب عصبيه شديده ويسبب مشاكل، مشاكل عظيمه عظيمه عظيمه، ونفره ونفره في البيت في البيت في البيت في البيت، تؤثر عليهم وبينهم وفيهم. اللهم اطله يا ربنا حسدا شديدا قويا عظيما، اطله يا ربنا فيهم وعليهم وبينهم. اللهم اطله يا ربنا يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا، اطله يا ربنا اطله، اطله يا ربنا اطله، بطل ما كانوا يعملون. اللهم اطل اصل السحر، اللهم اطل اصل السحر واصل الحسد، اطله يا ربنا في الوالد والولد، اطله يا ربنا في البيت في البيت، اطله يا ربنا في البلد في البلد، اطله يا ربنا بحولك وقوتك على وقف الحال، على وقف الحال، وعلى فساد الاولاد، وعلى فساد الاحوال، وعلى فساد الاحوال. وبطل ما كانوا يعملون. اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا السحر، سحر حسد وحقد وظلم وانتقام. اللهم اطله يا ربنا سحرا سحرا عظيما، سحر وقف الحال، سحر وقف الحال، وحسد حسدا حسدا شديدا على وقف الحال، على وقف الحال، على وقف الحال، على وقف الحال، وعلى فساد الاحوال، وعلى فساد الاولاد. اللهم اطله يا ربنا بحولك، اطله يا ربنا بقدرتك، بقدرتك، ان الله قادر، ان الله قادر، ان الله على كل شيء قدير. اطله يا ربنا في هذه اللحظه، اطله يا ربنا في هذه الحزه، اطله يا ربنا في هذه في هذا الوقت يا ربنا، اطرف يا ربنا اطله، اطرف يا ربنا اطله، اخرج يا ربنا من اجسادهم، اخرج يا ربنا اخرج، اخرج يا ربنا من بيوتهم، اخرج يا ربنا اخرج، كالسم الزعاف، كالسم الزعاف يا ربنا يا ربنا، ابده يا ربنا عليهم يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، يا نار كوني بردا وسلاما، اطرف يا ربنا على حراره، اطرف يا ربنا على بروده، اطرف يا ربنا على على على ضيم عظيم، اطرف يا ربنا على قهر، على قهر، على قهر، على قهر، على قهر، على قهر، على قهر وجبر، على قهر وجبر. اللهم اطرف يا ربنا من ساحر، من ساحر وحاسد، اطرف يا ربنا اطله، اطرف يا ربنا عليهم وفيهم وبينهم. اللهم اطرف يا ربنا، أبطله يا ربنا أبطله، اللهم أبطله يا ربنا بحولك، أبطله يا ربنا بقوتك وقدرتك، اللهم أبطله يا ربنا فيهم وعليهم وبينهم، اللهم أبطله يا ربنا فيهم وعليهم وبينهم، اللهم كن وليهم يا ربنا ونصيرهم وظهيرا لهم ومعينا يا ربنا، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم أبطل يا ربنا سحرا، سحرا أسودا وأحمرا، أبطل يا ربنا السحر العظيم، أبطل يا ربنا الحسد الشديد، أبطله يا ربنا أبطله، أبطله على عقولهم، أبطله يا ربنا على عقولهم، أبطله يا ربنا على عقولهم يا ربنا وعلى أخلاقهم يا ربنا وعلى الحظ والنصيب وأرزاقهم والحظ والنصيب وأرزاقهم، اللهم أبطله يا ربنا أبطله، أبطله يا ربنا قديما قديما قد عاف عليه الزمن، قديما قد عاف عليه الزمن، أبطله يا ربنا عظيما عظيما قويا شديدا، اللهم أبطله يا ربنا بحولك، اللهم أبطله يا ربنا بحولك، اللهم أبطله يا ربنا في الذكر والأنثى وفي الوالد وفي الولد، اللهم أبطله يا ربنا فيهم وعليهم وبينهم، اللهم أبطله، اللهم أبطله من قلوبهم من صدورهم من بطونهم من فروجهم من أخلاقهم من أحوالهم، أطره يا ربنا، أطره يا ربنا، أطره يا ربنا، أطره من الأم، أطره من الأب، أطره يا ربنا حسدا وحقدا، أطره يا ربنا أطله، أطره يا ربنا من الأولاد، من الأولاد، من الأولاد، من الأولاد ذكورا وإناثا، ذكورا وإناثا، أطره يا ربنا منهم وفيهم، أطره يا ربنا منهم، أطره يا ربنا فيهم، أطره يا ربنا، أطره يا ربنا، أطره من حولهم، من حولهم، من حولهم، من حولهم، من حولهم، من حولهم، اللهم أطره يا ربنا أثر عليهم، أطره يا ربنا فيهم أثر عليه، أطله يا ربنا أطله، أطله يا ربنا سحرا سحرا، أصبح به مستودعا للسحر، أصبح به مستودعا للحسد الشديد والعيون، أطله يا ربنا أطله يا ربنا أطله يا ربنا أطله يا ربنا منه، أطله يا ربنا عليه، أطله يا ربنا من حوله، أثر عليه وعلى أهله، أثر عليه وعلى أهله، أثر عليه وعلى زوجه، أثر عليه وعلى ولده، أطله يا ربنا، أطله يا ربنا منها وفيها ومن حولها، أطله يا ربنا أثر عليها، أطله يا ربنا أثر على عليها على زوجها على أولادها، أطله يا ربنا أثر، أطله يا ربنا مؤثر، أطرف يا ربنا بحولك، أطرف يا ربنا بقوتك، وبطل ما كانوا يعملون، أطل يا ربنا هذا السحر، أطل يا ربنا هذا الحسد، أطل يا ربنا أطل، أطل يا ربنا فرعين عين قاذفة قاذفة قذفت بالجحيم عليهم، قذفت بالتعاسة عليهم، قذفت قذفت قذفت بالأمراض بالأمراض والأعراض عليهم، اللهم أطل يا ربنا هذا السحر، أطل يا ربنا هذا السحر، أطل يا ربنا هذا الحسد، أطل أثر هذه العين، أطل أثر هذه العين، عين عين تتبعهم، عين عين من إنس وجن، من إنس وجن، اللهم أطل أثرها، اللهم أطل أثرها، اللهم أطل أثرها، أطل يا ربنا أثرها، أطل يا ربنا أثرها، أطل يا ربنا أثرها فيهم وعليهم وبينهم، فيهم وعليهم وبينهم، أطلها يا ربنا أطلها، أطل يا ربنا أثر عين، عين قاتلة قاتلة، عين قاتلة حاقلة، عين قاتلة قاتلة، قاذفة قاذفة، قاتلة قاذفة، قاتلة قاذفة، قاطعة قاطعة قاطعة قاطعة، أطل أثرها يا ربنا، أطل يا ربنا أثرها، أطل يا ربنا أثرها، أطل يا ربنا أثرها، أطل يا ربنا أثرها، أطل يا ربنا أثرها، نظرت إلى الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة، نظرت إلى تحسن حال، نظرت إلى مال، نظرت إلى ولد، نظرت نظرت نظرت إلى سعادة كانت، نظرت نظرت إلى نعمة كانت، نظرت نظرت نظرت نظرت إلى حكمة إلى حيكة، نظرت نظرت إلى عقل إلى عقل سديدة إلى فكر سديدة وإلى عقل رشيدة، نظرت نظرت على صحة كانت، نظرت على عافية كانت، نظرت نظرت فأثرت، نظرت فأثرت، أطل يا ربنا ترى نظرة، أطل يا ربنا ترى نظرة، ثم نظرة ثم عبث، ثم نظرة ثم عبث، ثم نظر ثم عبس وبصر، ثم نظر ثم نظر ثم نظر ثم نظر ثم نظر ثم عبس وبصر، وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، ليزلقونك بأبصارهم، ليزلقونك بأبصارهم، لا يزلقونك بأبصارهم، يا ربنا يا ربنا أطل يا ربنا أثرها، وأطل يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها، اللهم أطل يا ربنا السحر، اللهم أطل يا ربنا الحسد، أطل يا ربنا سحرا سحرا عظيما سحرا عظيما، مأكولا ومشروبا مدفونا ومرسوشا منثورا ومذرورا ومشموما، اللهم اطل يا ربنا سحرا سحرا وحسدا سحرا وحسدا واثر عين عين عين صامت صامت صامت في الجسد، اطل اثر سحر صامت وحسد صامت واثر عين صامت صامت في العقل في العقل والادراك والفكر والفكر، صامت صامت صامت صامت اثر على الرزق اثر على الرزق اثر على الرزق اثر اثر بفساد الحال أثر بفساد الحال أثر بوقف الحال وفساد الأحوال والأولاد والأولاد وإعراض عن الدين وإعراض عن القرآن والصلاة. بسم الله بسم الله بسم الله ثم رددناه ثم رددناه بسم الله بسم الله بسم الله فرددناه فرددناه رد يا ربنا رد الضال منهم يا ربنا رده يا ربنا إلى القرآن رده يا ربنا إلى السنة رده يا ربنا إلى صلاة خاشعة ردنا أجمعين يا ربنا إليك يا مولانا ففروا إلى الله ففروا إلى الله ففروا إلى الله يا الله يا عظيم اللهم ردنا إليك ردا جميلا اللهم أبطل الأسحار كلها والأحساد وآثار العيون والمسوس والعقد والأنفس التي تطرد عنك يا ربنا التي تبعد عنك يا ربنا اللهم إنا نسألك في هذه الساعة أن تردنا إليك ردا جميلا لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نستدفئ بها نستدفئ بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم كل سحر وكل حسد وكل عين أعرضنا جعل هناك إعراضا عنك يا مولانا وصدنا وردنا عن دينك عن الصلاة وعن القرآن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نستدفع بها سحرا عظيما وحسدا شديدا وعيونا لامة وعيونا قاتلة وقاذفة وعيونا قاطعة وعيونا خائنة وعيونا خانقة وخائنة وعيونا تقتل وعيونا توقف الحال لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نستدفع بها آثارا عظيمة وعيونا قوية وأحسادا شديدة على وقف الحال على وقف الحال على وقف الحال وعلى فساد الأحوال وعلى فساد الأولاد وعلى ما يسبب الإعراض عن دينك والصلاة عن دينك والقرآن عن دينك وعن بر الوالدين وعن بر الوالدين أبطل يا ربنا ما يسبب معصية للوالدين ما يسبب معصية ما يسبب عصيانا ونفرة من الولد للوالد من الولد للوالد من الولد للوالد ومن ومن ومن بين وعلى الإخوة بينهم وبعض بينهم لبعض اللهم اطلع اثرا قوية شديدة على المشاكل على المشاكل وعلى الخصام وعلى الخصام وعلى السب واللعان فيما بينهم اللهم اطله بحولك اللهم هداية يا ربنا وصلاحا ورشادا ورحمة وألفة فيما بينهم أسألك يا ربنا وألف بين قلوبهم المال والبنون زينة الحياة الدنيا المال والبنون زينة الحياة الدنيا وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم بسم الله أرقيكم أجمعين والله يقيكم والله يحفظكم والله يرعاكم والله يكلؤكم والله يحفظكم والله يهديكم والله يكفيكم والله يؤويكم بسم الله اللهم اطل يا ربنا ما بينهم وعليهم وفيهم من سحر عظيم وحسد شديد وعيون أبطلها يا ربنا أبطل أثرها وحلق عقدها وفك مرابطها يا ربنا بسم الله يرقيكم أجمعين والله يقيكم ويكفيكم ويشفيكم من الخيالات والأوهام والوسوسة والوسوسة والوشوسة والهوس والهلوسة والهوس والوسوسة والهوس والهلوسة بسم الله يرقيكم أجمعين والله يقيكم أجمعين من ضر عظيم وشر وشر مستطير من ضر عظيم بسم الله يرقيكم الله يقيكم من الخيالات والأوهام والوسوسة اللهم اطل اثرها يا ربنا، اللهم احل عقدها يا ربنا، احل يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها، اللهم اطل يا ربنا سوءا عظيما وشرا مستطيرا، اطله يا ربنا يستفحل، اطله يا ربنا يؤثر، اطله يا ربنا، اطله يا ربنا، اطله يا ربنا قويا، اطله يا ربنا عظيما، اطله يا ربنا فيهم، اطله يا ربنا عليهم، اللهم اطله يا ربنا بحولك، اللهم اطله يا ربنا بقوتك، اللهم اطله يا ربنا بقدرتك، بطل ما كانوا يعملون بطل، اللهم اطل يا ربنا سحرا، سحرا عظيما واثر حسد وعين، واثر حسد وعين ونفس ومس وعقد، اثرت على القلب، اثرت على القلب يا امرضته، اثرت على العقل، اثرت على العقل والادراك، اثرت على الصدر، اثرت على القلب خوفته، خوفته وفزعته وروعته وارهبته وارعبته، اطل يا ربنا اثرا قويا بالغا قويا شديدا من السحر والحسد والعين والنظرة والمس والعقد، اثرت على الصدر، اثرت على الصدر ضيقته، ضيقت الصدر، سببت هما وغما وكربا شديدا، اثرت على العقل، اثرت على العقل، اثرت على الادراك، اثرت على الرشد، اثرت على العقل، اثرت على الظهر، اثرت على الظهر، اثرت على العظام، اثرت على الغدد، اثرت على الغدد، اثرت على الغدد، اثرت على الدم، اثرت على الدم، اثرت على الوالد والولد، اثرت على الوالد والولد، اللهم اطل يا ربنا اثرا قويا، اوقف الحال، اوقف الحال، اوقف الحال، وافسد الاحوال، وافسد الاحوال والاولاد، اللهم اطله يا ربنا واخرجه، اطله يا ربنا واخرجه بحولك وقوتك، اطله يا ربنا واخرجه يا ربنا، اطله سحرا وحسدا واثر عيون يا ربنا ومسوس وعقد فيهم وعليهم وبينهم، اطله يا ربنا، اطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك، اطله يا ربنا واخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا قيئا، اخرجه يا ربنا غائطا وبولا، اخرجه يا ربنا عرقا، اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا، اخرجه عرقا، اخرجه يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك، اخرجه يا ربنا، اخرجه من الاطراف، اخرجه يا ربنا من مسامي الجلد يا ربنا، اخرجه من منابت الشعر، اخرجه يا ربنا، اخرجه، اخرج يا ربنا هذا السحر العظيم والحسد والحسد الدفين عليهم وبينهم وفيهم، اللهم اطله يا ربنا بحولك، اطله يا ربنا بقوتك وقدرتك، اللهم اطله يا ربنا، اطله برحمتك بنا، اطله برحمتك بنا، نسألك يا ربنا بعمل صالح، نسألك بالحج والعمرة يا ربنا، نسألك بصلاة خاشعة بين يديك، نسألك يا ربنا، نسألك بالطواف بالبيت العتيق، نسألك يا ربنا بقراءة القرآن، نسألك بالإيمان بك يا ربنا وبملائكتك وكتبك ورسلك وباليوم الآخر، نسألك يا ربنا، نسألك يا ربنا، نسألك يا ربنا، نسألك يا ربنا مسألة المساكين والفقراء الأذلة بين يديك يا ربنا المنكسرين، نسألك يا ربنا شفاء وعافية يا ربنا وعفوا يا مولانا وألفة يا ربنا وتوفيقا ويسرا وبسطا ونفعا ورفعة يا ربنا، فأنت النافع وأنت الرافع يا ربنا، نسألك يا ربنا في هذه الساعة يا ربنا، نسألك شفاء وعفوا وعافية يا مولانا، اللهم شفاء، اللهم عفوا وعافية ورفعة يا ربنا ونفعا وبسطا ورحمة منك لنا أجمعين يا ربنا، للراقي وللمرقي، للحاضر والغائب يا ربنا، نسألك يا ربنا الشفاء والعفو والعافية يا ربنا، كن ولينا ونصيرنا وظهيرا لنا ومعينا يا الله، يا قادر يا مقتدر يا قدير، لا تردنا خائدنا يا مولانا، لا ترد أيدينا صفرا يا مولانا، فإنك تستحي سبحانك أن ترد يدي عبدك صفرا، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، شفاء وعافية يا ربنا للوالد والولد يا ربنا مما عليهم، مما أوقف الحال، مما أذهب العقل يا ربنا، ومما سبب آلاما وأوجاعا وأوهاما وخيالات ووسوسة ووشوشة وهلوسة وهوسة، اللهم شفاءً يا ربنا من الأحساد يا ربنا، ومن آثار العيون والأسحار أنواعها وأشكالها عظيمها وقوي عظيمها وهينها قويها وضعيفها قديمها وجديدها وما يتجدد منها وما يتنقل، اللهم أطلها يا ربنا كلها، لا ترد يدينا أيدينا صفرا يا ربنا، فإنك تستحي سبحانك يا مولانا أن ترد يدي عبدك صفرا، لا إله إلا أنت سبحانك، سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك، سبحانك إنا كنا من الظالمين، وأنت أرحم الراحمين، وأنت ولي المؤمنين، وأنت مولى المتقين، وأنت أرحم الراحمين، يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، يا سند من لا سند له، يا عضد من لا عضد له، يا أمان الخائفين، يا مولى المؤمنين، يا مولى المتقين، يا ولي المؤمنين، والله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير، اجعلها ساعة إجابة يا ربنا، اجعلها ساعة خلاص يا ربنا مما هم فيه من سحر عظيم ومن حسد شديد ومن آثار العيون يا ربنا يا ربنا والأنفس والعقد، يا الله كلنا يا ربنا، اجبر يا ربنا بالخواطر، اللهم يسر الأمور، اللهم ارفعنا يا ربنا، ارفع الشأن يا ربنا، اللهم ابطل السحر العظيم القديم القوي الشديد، مأكولا ومشروبا مدفوعا مدفونا ومرشوشا منثورا ومذرورا ومشموما يا ربنا. وما كان على الكواكب والنجوم وما كان معلقا وما كان في البحر وما كان في النهر وما كان على الجبل وما كان في البلد وما كان في الولد وما كان في الوالد للولد وما كان في الولد للوالد وما كان مشتركا وما كان منقسرين. اللهم أطره يا ربنا، اللهم استجب لنا الدعاء، اللهم أجب لنا الدعاء، وكن ولينا يا ربنا، وكن ولينا ونصيرنا. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون، فلنعم المجيبون. يا ربنا يا ربنا يا ربنا أجب الدعاء، اللهم أجب الدعاء وارفع البلاء وادحر الأعداء يا رب الأرض والسماء. يا سميع الدعاء لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين، واجعل هذه الساعة يا ربنا شفاء، شفاء للوالد والولد. اللهم اشف يا ربنا الوالد والولد، اللهم شفان يا ربنا من وقف الحال. اللهم إنا نسألك يا ربنا بسطا في الأرزاق والأخلاق الطيبة يا ربنا، وفي الدين والاستقامة يا مولانا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. نسألك صلاح الأولاد، نسألك صلاح الأحوال، نسألك يا ربنا الصلاح والإصلاح والبر والتقوى ومن العمل ما ترضى. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. بسم الله بسم الله بسم الله أرقيكم والله يقيكم، فوقاهم الله شر، فيهم يا ربنا كل شر، فيهم يا ربنا كل ضر، فيهم يا ربنا كل سحر، فيهم يا ربنا الحسد والعيون والأنفس والعقداء والبصوص يا ربنا، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فيهم يا ربنا شر وضر ومكر. يا الله يا الله يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، خلقا حسنا خلقا حسنا يا مولانا، يا ربنا يا ربنا، وعقلا رزينا وفكرا سديدا يا ربنا، ورزقا كريما كثيرا يا ربنا، طيبا مباركا لنا اجمعين يا مولانا. يا الله يا قادر يا مقتدر يا قدير، نسألك بقدرتك يا ربنا، نسألك بقدرتك يا ربنا، إلا أبطلت سحرا قديما وحسدا شديدا وآثار عيون فيهم وعليهم وبينهم يا رب العالمين. اللهم أبطلها كلها، أبطلها قديمة وقوية وعظيمة وشديدة، أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا فيهم وعليهم وبينهم، أبطلها من فوقهم ومن تحتهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن بين أيديهم ومن خلفهم. اللهم أبطلها يا ربنا فيهم وبينهم وحولهم وعليهم يا ربنا، أبطلها أسحارا وأحسادا وعيونا ومسوسا. اللهم أخرجها يا ربنا، أخرج يا ربنا مسا ظالما، أخرج يا ربنا ملوك الجن، أخرج يا ربنا سلاطين الجن، أخرج يا ربنا فراعنة الجن، أخرج يا ربنا الشياطين الظالمين يا ربنا، يا ربنا أخرجهم يا ربنا من الأجساد والبيوت. اللهم طهر الجسد والبيت، طهر بيتي ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، طهرهم يا ربنا تطهيرا من الأسحار كلها والأحساد كلها والمسوس يا ربنا، والأنفس والأنفس والأنفس الخبيثة، والأنفس الخبيثة القتالة، والأنفس الخبيثة الخبيثة الخبيثة، والأنفس المفقرة، والأنفس المذلة المذلة المذلة. اللهم عليك بها يا ربنا، اللهم عليك بها يا ربنا، اللهم عليك بالأنفس الخبيثة الخبيثة، سكنت الرؤوس، سكنت القلوب والصدور، وعلى الحظ والنصيب، وعلى التعطيل، وعلى التعطيل والتفريق، وعلى التعطيل والتفريق، وعلى الطلاق والشقاق وعدم الوفاق، وعلى الفساد والإفساد، وعلى الفساد والإفساد. اللهم أطلها بحولك وقوتك وقدرتك كلنا عبدا ونصيرا وظهيرا ومعينا يا ربنا، وانفعنا وارفعنا بالقرآن، واجعلنا من أهل القرآن يا ربنا، اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا مولانا. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، وأنت أرحم الراحمين، وأنت مولى المتقين، وأنت ولي المؤمنين. يا الله اجعلنا مؤمنين يا ربنا، واجعل كتابك العظيم شفاء لنا ورحمة، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. اجعلنا مؤمنين وانفعنا وارفعنا واشفنا واحمنا وارزقنا وآتنا وانصرنا وثبتنا يا ربنا يا ربنا، وأصلحنا يا ربنا بالقرآن العظيم، اجعله يا ربنا لنا حجة، واجعله لنا يا ربنا شاهد